شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم تمم نحو المدينة دار الأنوار يمم نحو المدينة دار الأنوار واقصد حيما نبينا طه المختار واقصد حيما نبينا طه المختار يمم نحو المدينة دار الأنوار يمم نحو المدينة دار الأنوار واقصد حيما نبينا طه المختار واقصد حيما نبينا طه المختار محمد يا أبا الزهراء أرجونا الضراء محمد يا أبا الزهراء أرجونا الضراء محمد يا أبا ليلة ونهار أرى القبة الخضراء ليلة ونهار يمم نحو المدينة دار الأنوار يمم نحو المدينة دار الأنوار واقصد حيما نبينا طه محمد ملح برق برق وحانت رعود محمد ملح برق برق وحانت رعود محبوبي لما بدا روضة سندوسية يسعد من به ابتدى الأنوار القدسية محبوبي لما بدا روضة سندوسية سعد من به اقتدى بأنوار قدسية نادي على أهل الهوى معشر العشاق الصبر أنفع دواء للصف المشتاق نادي على أهل الهوى معشر العشاق الصبر أنفع دواء للصف المشتاق مع كل العالم سوى عصمة الخلاق العبد ما قد نوى يؤجر على النية محبوبي لما بدا روضة سندوسية يسعد من به ابتدى أنوار القدسية محبوبي لما بدا روضة سندوسية يسعد من به ابتدى أنوار القدسية يا ربي صلي على المصطفى المختار المختار ملي خياري والصحب والتابعين أولي الأفضل يا محبوبي. لما بدا روضة سندوسية يسعد من به ابتدى أنوار القدسية. محبوبي لما بدا روضة سندوسية يسعد من به ابتدى أنوار القدسية. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي